يقول هذه القصه التي ذكروها لا ليس عن الحديث ان هذا القصه ليس عن الحديث انه السنه ويجب يمكن ان تكون باطله. ونقول ايضا ما قال ابن عباس الا يشهد الله زيد ابن الداب الا يشهد الله زيد يجعل ابن الابن ولا يجعل ابا الابي أبا ابن الابن بمنزلة الابن فيجب أن يكون أبو الأب بمنزلة الأب هذا محل القياس ولهذا قال ابن عباس ألا يتق الله زيد. طيب إذن نقول قول الراجح أن الجد يحجب الإخوة مطلقا ولا يخالف الأب إلا في مسألة العمريتين فقط. طيب كم أحوال الجد مع الإخوة؟ نعم نصر ثلاثة. أنا أقرأ مامي أحوال جد من أب مع إخوتي إلى يوم من خمسة. إذا لم يكن موسى الضرب هذا وحاله وما صاحب الضرب

حتى إذا اتفق القولان كذا، لكن التعليل يختلف. أنا أقول الراجح أنه سقط الإخوة لأن جد يسقطه، وأقول الممدوح أنه سقط الإخوة لأنه لما ابقى إنسان كذا يختلف. ها؟ أقول ما يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما قد؟ ها؟ عشق؟ ها؟ الإشارة ما تكون جملة أخرى لم تأخذ وعلى أنت مستعد؟ ها؟ طيب إذا هلك هذا عن من شيء وهم وزوج وجد وجد الاخوه الشرعيه بالتالي وهم وزوج وجد وجد الاخوه الشرعيه وعدم الموجود عدم الموجود عدم الموجود كم الشروط؟ لا أسف ما الشروط؟ كم الشروط؟ نعم عالم المعصب هذا من معصر. نعم. والانفراد. نعم. البنت الابن لها السدس تكون في الثلث. كانت شروط. كانت شروط. نعم. العلم المعصر والانفراد وما يفوق ومن يرث من فوقه. الانفراد شرط. إذا أن يرث من فوقها النصف وعدم النصف. نعم. والأم لا تورث. لماذا؟ تمام شروط. نعم شروط. عدم جمع النصف. وإنها ليست تحت العمريتين. نعم. ولوجود الجد بدل بل هذا حد مكان بدل حق العمل. لكن هذا باقي على الشرط من الشروط وما فلا عدم الفرع الوارث. نعم. وهنا فين فرع الوارث؟ لا ما هو الشرط وجود الفرع عدم الفرع قال الثلث والجد له السدس. نعم. والجد له السدس والباقي تحصيل. السدس فرضا والباقي تحصيل. البنت لها نصف. لا ما ينفع بعد السدس. إذا السدس فرضا ولا يفعل شيء. ما بيتحصيل. بعد اللي بعده. يعني مثل على في هذا اللي اخذ الدور اللي فات اخذ الدور اللي فات على قبل كان في الصف الثاني اول مره كل واحد الذي يأخذ مؤخر من قبلنا في الوسائل أبشر عن جن و تم الشروط. كأنك ليلة تأتي بالثالث يعني برابع المعصبة زيت والأرض وأخو عنك أجاب الأخ تصيبا أب أو

كأنها تعرف معهما ما بقى رضا تنزل بقى ما تقدر. لماذا يأخذ الشفية النصر من باب إذا بطل الأصل بطل الفرع المعادة فرع عن دراسة تكون معادلة فإذا بطل الأصل بطل الفرع الإخوة في أشياء صلاة حصرة راقة معادلة لا قريبا نعم مثل أي جمسة وش أخوين أربعة واحد جد هذا وثنتين جد هذا صح هذا أرجع مثلا يوش هذا خاصة شايفة والله يعني ما فهمت ثلاثة ذكور واحد نعم.